الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء السابع من شرح كتاب مع اللقاء الثامن من شرح كتاب فقه السنة، وسنبدأ في باب جديد وهو باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في الصحراء، يعني هذه الأحكام التي نسمعها إنما هي آداب سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البنيان وفي الصحراء على السواء. فينبغي علينا كمسلمين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أن نستنى بسنته وأن نسير على طريقته وأن نتبع هداه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما، فالمحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك أن تطيع. طبعا احنا عارفين هذه الآداب وسمعناها كثيرا، ولكن نذكرها من باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاحنا اللي احنا عارفينه ادي احنا بنقوله، ان كنت عارفه ادي انت بتأكد، وان كنت ناسي ادي انت بتفتكر، واللي تجهله ادي انت بتتعلمه، ولو عندك سؤال هتسأله مش عيب، اسأل اللي عندك اسأله. الأدب الأول: ينبغي ألا يصطحب ما فيه اسم الله. يعني من الأدب إن أنت لما تكون هتدخل دورة المياه تقضي حاجتك أو هتقضي حاجتك في الصحراء وستقوم بتجريد ملابسك لكي تجلس على البول أو على الغائط، الكلام ده لو أنت بقى في البنيان يعني في الحمام دورة المياه، أو كنت في الخلاء في الفضاء، يعني ما تشيلش وقته أي حاجة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، ما تشيلش أي حاجة فيها ذكر، لا مصحف ولا أي شيء فيه اسم الله عز وجل. لا، هو اصل الموبايل الحاجات اللي موجودة فيه ما هي ظاهرة ولا بارزة، يعني الحاجات اللي موجودة فيه موجودة بطريقة معينة جوة الأجهزة، ما هيش بارزة ولا مخطوطة. حتى العلماء قالوا ايه، صلى على الحبيب، ركز معايا قوي، قال لك ألا يصطحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع. طب افرض أنا دلوقتي معايا مصحف غالي أو معايا مثلا خاتم مكتوب عليه مثلا منقوش بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أي حاجة من هذه الأشياء، وأنا لو حطيتها بره خايف عليها لا تتسرق. في الحالة دي العلماء قالوا يجوز أن يصطحبها معه بشرط أن يحافظ عليها من النجاسة. يعني مثلا أنا لي سيالة في الجلابية ممكن أدخلها في السيالة، معايا شنطة ممكن ألفها وأخذ الشنطة معايا وأقفل عليه، بس دي هذه الأشياء عند إيه؟ عند الضرورة ليست على الإطلاق. كما قال العلماء إلا إذا أصيب عليه الضياع أو كان حرزا، كان حرزا أي كان موضوعا في شيء مغلق. يعني إيه يعني؟ يعني أنت معك شنطة مسافر، فأنت حاطط الحدث قلب الشنطة والشنطة مقفول عليه، فتعتبر يعتبر المصحف والكتاب الذي فيه ذكر الله في حرز، أي بداخل شيء أغلق عليه، فعند ذلك لا شيء في ذلك. لحديث أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، يعني النبي كان لبس خاتم إيه؟ منقوش، النقش بتاعه مكتوب عليه إيه؟ محمد رسول الله. لغاية هنا الحديث صحيح. فيه زيادة، فيه زيادة، قال أبو داود قال عن الزيادة الأخيرة اللي هي فكان إذا دخل الخلاء وضعه، لكن هذه الزيادة ضعيفة معلولة يعني. يبقى الثابت من الحديث الجزء الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، لكن فكان إذا دخل الخلاء وضعه، هذا الجزء ضعيف. رواه الأربعة، وقال الحافظ في الحديث إنه معلول، قال الإمام أبو داود إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح. لكن على العموم هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا لا يحتاج إلى دليل في أنك ينبغي عليك أن تنزه اسم الله سبحانه وتعالى عن كل الأقذار والخبائث والأماكن التي لا تليق باسم الله سبحانه وتعالى. حتى أنت لما يكون عندك بالمناسبة يعني ناس كتير جدا جدا بسبب عدم تعظيم دين الله، الكتب بتاع الأطفال اللي فيها الدين وفيها غيره للأسف للأسف، وهذا من ضعف الدين في قلوب المسلمين ومن جهل كثير من المسلمين بدينه. الكتب دي بيرموها وبيدوها للجماعة اللي بيبيعوا لب للبقالين، وبنلاقيها في الفول والطعمية وعند البقالين. ازاي يعني؟ ده الانسان لو تعمد ذلك، انت عارف الانسان لو تعمد وعنده علم فقه، يعني عنده فقه في الدين، وجاب ورقه من القران قطع ورقه من المصحف جابه ولف فيها طعميه، يكفر يخرج من مله محمد. انت بتجيب القران يا اخوانا، ما عادش فينا عقل والله، واقسم بالله اقسم بالله دماغنا ده باص من الواقع اللي احنا فيه والواقع اللي المسلمين فيه. احنا رايحين على فين مش عارف. ده الكلام ده مش شوية، الكلام ده كتير قوي. بيروحوا يبيعوا العيال، بيروحوا يبيعوا كتب الدين والعرب وغيره للبقالين وبتوع الفول والطعمية وبتوع غيره والحلويات، وبيشتريهم. والجهل البهائم الذين نعتذر للبهائم عندما نشبه هؤلاء الناس بالبهائم، أصول نقول للبهائم إحنا متأسفين يا بهائم إن إحنا بنشبه البني آدمين دول بكم، لأن البهائم أشرف عند الله من هؤلاء. البهائم أشرف عند الله من هؤلاء. لما يلف في كلام ربنا، تبهت لي التوراة المحرفة ولا الإنجيل المحرفة بتاع اليهود والنصارى، أتحدى لو قبلتك ورقة مرمية على الأرض فيها توراة ولا إنجيل من المحرف. إنما كلام الملك تنزيل من حكيم حميد، إن دل إنما يدل عليه، بيدل على إن المسلمين إلا من رحم الله يعني خير موجود في الأمة مش هيموت. أنا ما بقولش على الكل، بس للأسف الغالب دلوقتي واللي بقى وحش. الخير موجود بس للأسف الخير في القلة، الغالب بقى وحش، بقى فيه إهمال، بقى فيه تقصير، ما عادش فيه عناية. نمشي في الشوارع نلم ورق القرآن من لا مؤاخذة من الجلة بتاع البهايم وشخاخ الحمير والكلاب والناس تدوس عليها برجليه. ربنا هينصرنا ازاي؟ ربنا هيكرمنا ازاي؟ ربنا هيرفع قدرنا ازاي؟ بقينا حساله والله، بقينا اردأ من كل رضيء في الارض، واحقر من كل حقير، واصغر من كل صغير. محدش عاد بيحترمنا في العالم كله، لاننا لا نحترم دين الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا دي امانه، دي امانه. ان شاء الله تعملوا مشروع حتى يعني سلة كبيرة كده وتجمع فيها الأوراق دهيت، وبعدين تجمع في مكان وتحرق. انت اعمل عندك مكتبة عين فيها كتب الأولاد، لما تخاف عليه خدها واحرقها، ما تبيعهاش لبتاع الطعمية، لأن ده حرام. أنا بقول لك لولا إن المسلم بقى جاهل، أقسم بالله يخرج من الملة بهذا الفعل. أقسم بالله اللي يعرف إن هو ده ذنب عظيم وكفر وخروج من الملة، يخرج من الملة لما يجيب كلام ربنا ويلف فيه الأكل والشرب والكلام ده كله. لا مش حرام حرق المصحف، إذا كنت تحرقه إهانة للمصحف فهو كفر. يعني لو واحد بيجيب المصحف بقطعه بيولع فيه عشان بيهين كتاب ربنا، يبقى كافر وخارج من الملة مرتد. إنما أنت بتجيب المصحف بتحرقه عشان تحفظه، المصاحف القديمة والأوراق اللي هتتهان وهتتبادل. سيدنا عثمان عمل كده. أنت بتولع في جنب كده برضك صيانة لرماد كتاب الله، ما تحرقوش في نص الشارع في جنب كده في ريح جدار وتحرقه، يبقى تراب عشان ما ندوس على التراب. لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد اللي بيسموه مصحف عثمان، جمع المصاحف كلها وأحرقها، فلا بأس بذلك، هذا أمر جائز. يعني طيب الأدب الثاني البعد والاستتار عن الناس، لا سيما عند الغائط. يعني لما تيجي تقضي حاجتك تتبول أو تتغوط، يجب عليك شرعا أن تبتعد عن أعين الناس حتى لا يراك أحد. مش نعمل زي بعض الناس يجي مثلا ينزل من عربية وقدام الناس عين عينك مثلا، مش يا ريت يدرى في العربية أو يدرى في طريق أو يدرى في شجرة، لا، ويقف قدام الناس عين عينك كده والناس راح جاء وكده، أو يقفون على الترع ويكشفون العورات. لا يجوز أن تكشف عورتك أمام أي أحد إلا أمام زوجتك. الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوين. وربنا ذكر إيه؟ الزوجة وملك اليمين، لأن ملك اليمين في حكم الزوجة، ملك اليمين في حكم الزوجة. يعني أبوك وأمك وابنك وأخوك وبنتك وأمك، لا يجوز أن تكشف العورة أمامهم إلا عند الضرورة الشرعية. لو مضطرين، يعني زي أمي مثلا كبيرة في السن ومحدش هيدخلها الحمام ومضطرين نشيلها وندخلها ونغسلها، دي ضرورة. والضرورات إيه؟ تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء. مش بنفتحها، الضرورة تقدر بقدرها كما قال الأصوليون. والضرورة يقدرها العالم وليس الجاهل، مش انت ولا غيرك اللي يقدر الضرورة. زي ما بعض الناس يقول لك ده كان ضرورة، انا اعمل ايه، ده انا مضطر. زي واحد يروح يجيب رقاصة ويقول لك ايه ده ضرورة، ده ليلة في العمر. هذا شوف الجاهل هو بيقدر الضرورة ازاي. يبقى مين اللي يقول ضرورة؟ العالم تسأل فاسألوا إيه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش تقول اخبطها وخلاص وزي ما تيجي اخبطها وإيه وإحنا بنصطاد سمك. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا اخبطها دي. وانت لما بيكون هتبني ولا هتأسس بيت ولا هتزرع أرض ولا هتعمل أي حاجة، ده انت بتروح تجيب أحسن واحد متخصص. ولما بيكون عايز تكشف على نفسك بتروح لأحسن طبيب متخصص. عايز تقسم بيتك وتفصله بتجيب مهندس متخصص. ودين ربنا كده كلأ مباح لكل واحد، لكل من هب ودب ولكل من شاء يتكلم. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظ الحديث ده، الرسول بيقول إيه؟ احفظ هما اثنين بس اللي تكشف نفسك قدامه، مراتك وملك اليمين. وملك اليمين مش موجود دلوقتي، يبقى ما تكشفش نفسك الا قدام مين؟ زوجتك بس، لان ما فيش عوره بين الزوج وزوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل هو والسيده عائشه في مكان واحد من اناء واحد، ويرى منها وترى منه، ما فيش أي مشكلة بين الزوج وزوجته. إنما بعد ذلك بنتك، ابنك، أبوك، أمك، حتى لما تدخل على أمك تستأذن. لما تدخل على أمك ما تدخلش على وهي نايمة كده، إلا لما تخبط وتقول لها ادخل. إن قالت لك ادخل تدخل، ما تدخلش ما تدخلش. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. واحد بيقول للنبي أستأذن على أمي؟ قال نعم. أتحب أن ترى أمك عريانة؟ أنت تحب تشوف أمك عريانة؟ قال له لا. قال إذا استأذن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش مرادة كده ولا خلطبيسة أبو عيسى ولا أي حاجة. لا، لابد يبقى في نظام، لابد يبقى في استئذان حتى على الأب والأم، عشان العورات يا أخوانا لابد أن نعلم أطفالنا الاستئذان. ثلاث عورات لكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. يبقى إذن يا إخواني الإسلام علمنا الاستئذان. إيه هي العورة بقى من صلى على الحبيب؟ عورة الرجل من السرة إلى إيه؟ إلى الركبة. يبقى ابنك ما يشوفكش من سرتك لركبتك. ابنك، أبوك، أخوك، إنما تلاقي الشباب واقفين مع بعض في البحار على الشواطئ، وحدث ولا حرج، يقول لك دعنا رايحين نصيف ونتكيف. صيف وكيف يا عم بقى، صيف ونسوام كده بقى هناك ايه؟ يقول لك ده مصيف. مصيف عادي. يعني ايه مصيف؟ يعني في ايه بتقول على المصيف ده؟ يعني ايه بتقول يجوز ان يبقى رجال مع نساء، وحتى لو رجال مع بعض لا يجوز أن تكشف الإيه؟ العورة. العورة منين؟ من السرة للركبة. قال النبي محمد: ما بين السرة والركبة عورة. ومر النبي على سيدنا جرهد فقال له: يا جرهد، غط فخذيك فإن الفخذ عورة. حديث صحيح. نعمل إيه في كلام سيدنا النبي محمد ده؟ ما هو اهم حاجه لا تنكشف العوره ولا تحدد العوره. ما احنا بنقول غلط برضه، حتى لو لبس والملابس لزقت في جسمه وتحددت العورة فهذا حرام، هذا حرام. خلاف، لكنهم أجمعوا على أن الوجه يكون عورة عند الفتنة، عندما تكون جميلة جدا وتفتن، أما مش مفتن فحدث في خلاف بين أهل العلم. أنا قلت أهو النقاب، بعض العلماء قال فرض وبعض العلماء قال سنة، وكلهم متفقون على أنه أفضل وأنه أولى وأن ستر الوجه أولى، ومجمعون على أن الوجه إذا كان فتنة يجب ستره، لكن الخلاف حصل لو الوجه ما كانش فتنة هل هو فرض ولا سنة؟ قولان لأهل العلم، لكن من ناحية الأفضلية هو أفضل، يعني من ناحية الأفضلية ما اختلفوش على أن تغطية الوجه أفضل، بس يبقى تغطية وجه يعني صح، لأن احنا دلوقتي بقينا بنشوف يعني نقاب قرش يعني حاجة يقابلنا بعض النساء وبعض البنات لابسين يعني لابسة نقاب حتة بتاع كده حطها عند منخورها كده، وكشفات الكلوبات ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كبيرة قوي. حلوة خالص. وإيه كمان؟ وبعدين بقى ده إيه، يا ريت الرجل باين، ده ماشي على واحدة ونص وكعب متر، والهدوم لا لازقة في جسمي ومقسمة جسمها حتة حتة، ده عقاب، ده اسمه عقاب، لعنة وغضب وفتنة والعياذ بالله. لو لبست بقى، انا بقول لك وانا مسؤول عن الكلام ده قدام ربنا، لو لبست عباية واسعة كده تقيلة وخمار واسع وفضفاض يسترها كده من فوق لغاية تحت الصدر، اقسم بالله افضل من دي الف مرة، افضل من اللي هي ماشية حتة قماشة بس كده، وايه وجسمها متقسم ولابسة عبيان لازقة في جسمها خالص، ده الرشاكة، ده بتزود الفتنة أكتر. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ربنا يهدينا المسلمين جميعا العالمين. ده بيشوه صورة النقاب، ده بيشوه صورة النقاب، يقول لك شوف إن المنتقبة إيه دي يا عم، ده ماشي عاملة إزاي، ده ماشي مش عارف إيه، لا يعني ما نسترش إن العلماء مختلفين فيه، ونكشف ان العلماء متفقين على حرمة كشف. يعني الوجه العلماء اختلفوا هل ستر الوجه فرض ولا سنة، انما اي جزء من البدن غير الوجه والكفين العلماء مجمعون على حرمة كشف وعلى فرضية ستره، فنكشف ما يجب ستره كشف العورات يا اخواننا حرام. الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفضل المرأة الى في الثوب الواحد، ولا تفضل المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، يعني بيقول ما ينفعش راجل وراجل يتعرم واستغطوا بالحاف واحد، ولا واحدة ست واحدة ست يتعرم واستغطوا بالحاف واحد، لا يفضل الرجل الى الرجل الإفضال والتجرد من الملابس في الثوب الواحد اللي هو اللحاف، ولا تفضل المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، مع أن الحمامات دي كانت حمامات إيه؟ كانت حمامات عامة، وكانت المرأة تدخل لوحده حمامات في الطرق عشان يدخلوا ويستحموا فيه، وما كانش حد يدخل معاه. ازاي بقى الشواطئ دلوقتي؟ الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته أي زوجته الحمام. يبقى من باب أولى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ زوجته الشاطئ، لأنه ده حمام مغطى، حمام مغطى، إنما ده حمام إيه؟ حمام مكشوف وفي خليط. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كل ده كلام سيدنا النبي. ما اللي هو كتير من الناس أصل دروس العلم كلها تكاليف شرعية. شوف أنا من ساعة ما قعدت أقعد أقول لك ده حرام ده حرام ده حرام، يوم واحد يقول لك يا ريتني ما كنت حضرت، أديني كنت ماشي بالبركة وخلاص. هنتعلم هنعرف ربنا يسألنا يوم القيامة، طب وأنت ما أنت ما اتعلمتش برضه ربنا إيه؟ هيسألك ليه ما اتعلمتش؟ طلب العلم فريضة، ما يسميها ايه؟ التكاليف الشرعية، تكاليف قيود، ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. بس لو انت دورت في حقيقتي وتأنيت شوية هتحس انها سعادة للبشرية، وانها بتحافظ على العورات وعلى الاخلاق وعلى المبادئ وعلى البيوت وعلى الناس. شوف المجتمعات والفوضى اللي حصلت فيها دلوقتي بسبب التسيب والانحلال. عادي البنت ممكن تقعد قدام اخوها وقدام ابوها باسترتشات لازقه في العوره ما فيش بعد كده، والام تلبس استرتشات قدام ولادها وتقول ده ابني، والبنت تقول ده اخويا. والله حليم ستير، يعني ايه اخويا؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ايه؟ هم ابناء سابع، واضربوهم عليها هم ابناء عشر، وفرقوا وفرقوا بينهم في المضاجع. البنين مع البنات مثلا واحد من سن العاشرة، من سن العاشرة البنت والابن الذكر والانثى على سرير واحد، ان كانت العملية ديان يبقى دول على سرير ودول على سرير، من ربنا وسع عليك يبقى دول حجرة ودول حجرة. هتقول لي ايه يعني؟ واحنا هنخاف على البنت؟ هنخاف على البنت من اخوها؟ ايوه، وتخاف على الام من ابنها. في الزمن اللي احنا فيه دي الولد لما يكون مبرشم واخد ترامادول ولا واخد اي حاجة من الهباب اللي بياخدوه ده، واخد حبوب بطران من اللي بياخدوها دول، سكران في جرائم بتحصل كتير قوي، وفي ناس بتقول لنا بس دي امانات، يعني في ناس بيجوا يستفتونا في حاجات بسم الله من الارياف. حوادث محارم، محارم اخ واخته، اب بيراود بنته، اب اقسم وفي قريتنا اقسم بالله العظيم، وفي قريتنا اب بيراود بنته وعايز يسمعها فيلم جنس ويراود فعل بأخوات البنات، ومن نفس وذكرت البنت الكبيرة أمام أخيها إنك عملت كذا وكذا وكذا، فبكى ولم ينطق، بكى. دي في قريتنا، في الأرياف إحنا بنقول في الأرياف يا أخوانا، ما هو النت والأطران الله يلعن أبوه، الله يلعن ابوه. النت والمواقع الاباحيه اللي دخلت البيوت وانت عشان عاوز الفلاح لما بتمد وانا مفلاح ما بعيش الفلاحين عايز الفلاح يتمدن بالوصول ما تتبعاش هيصة ميصة ما تتبعاش فرضة انت جبت الواي فاي ولا جبت النت ولا جبت الشبكة الجاهزة دي لعب كل حاجة وتابع كل حاجة وكل حاجة بالوصول ما تخليش البنات يدخلوا الحجرة ويقفلوا عليهم الباب ويعملوا اللي هم عايزينه وتقول انا ما أدب بناتي والله لو هم اولياء الله الصالحين احنا رحيم فين احنا رحيم فين لابد نفول لنفسنا ربنا ما يغضبش علينا اكثر من كده فالمهم البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط لئلا يسمع له صوت او يسمع له رائحه حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي في سفر فكان لا ياتي البراز سيدنا جابر بيقول سيدنا النبي لما كان يخرج للخلاء يبعد لبيت ما يغيب وما حدش يشوفه خالص يبتلى خالص يختفي عن اعين الناس اهو الحديث اهو قال خرجنا مع النبي في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى ولابي داود كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد وله أن النبي كان إذا ذهب المذهب يبعد لغاية ما حدش يشوف تستر نفسك لأن ربنا ستر ربنا سبحانه وتعالى سترك وحفظك في عوراتك بني آدم ربنا كرم الإنسان مش يقف يتغول في الشارع أو يتغاط في الشارع قدام الناس لا ده لنفسك لو مزنوق ده ماشي أحيانا بتضطر بتبقى ضرورة بس اصبر نفسك ما استطعت حافظ على عورتك لأن الإنسان إذا كشفت عورته صار كالحيوانات اعلم واخذ الفرق ما بينه وما بين الكلاب والمعيز والخرفان والجمايس والبقر والحاجات دي كلها ما إلى مؤخذ الجاموسة والمعزة والكلب ماشي مكشوف العورة والقطة وغيره إنما أنت ربنا إيه كرمك سترك يقول لك لحضارة نمشي ورا المجانين جماعة الكفرة يقولون أن كشف العورات حضارة وكل ما نكشف تبقى متحضر أكتر كل ما تكشف تبقى متحضر سجد عن ده عشان تبقى إيه متحضر الله ينور عليك نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يقبضنا وهو راض عنه وهو راض عنا اللهم اقبضنا وأنت راض عنا اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين والواحد لما بيشوف الحاجات يا أخوانا بيبقى دمه بيغلي والله العظيم أقسم بالله الواحد كاد عقله أن يشل من الحزن والأسى على هذه الأحوال احنا هنضيع الدين الدين هو قال الله تعالى هيجي يوم بقى من يجي يوم من الايام الناس يقولوا لك يا عم الشيخ ما تسيبك من الاوراق دي بقى والكلام ده بلا قران بلا سنه ما تخلونا بقى يعني ايه كده نعيش حياتنا عيش ايامك عيش ليالك وعيش حياتك ده الكلام ده كان ايام زمان انا خايف ليجي يوم في ناس بتقول الكلام ده دلوقتي الناس اللي هي مش ما بتسمعش عن الدين خالص في ناس ما تسمعش عن الدين خالص خايف بقى الكلام ده يبقى عادي على ألسنة الناس فاحنا لابد نحافظ على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ماشي يا اخواني ده الأدب الثاني إن احنا نستر العورات ونبتعد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة رقم ثلاثة التسمية والاستعاذة التسمية والاستعاذة والتسمية والاستعاذة لما تكون داخل دورة المية أو الحمام يعني قبل ما تفتح الباب وتدخل قبل ما تفتح الباب بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث والخبائث اللي هم ذكور الجن وإناثها، يعني انت بتحصن نفسك من الجن، لان دي مسكن الاماكن، اماكن النجسات دي اماكن مسكن للشياطين. فانت تقول اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك، يعني ألجأ اليك اتحصن بك اسألك ان تحفظني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. يعني الجن ان لم تقل بسم الله قبل قضاء الحاجة فان الجن ينظر الى عورتك. يبقى ايه اللي بيحجب عينيه عنك؟ بسم الله. ساعة ما تقول بسم الله يضرب على بصره حجاب ستارة كده تتحط على عينه ما يشوفكش. الرسول بيقول ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ان يقول اذا دخل، ان يقول احدكم اذا دخل الخلاء بسم الله. يبقى تقول بسم الله. كان النبي اذا اراد ان يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ولو انت في الفضاء بتقول قبل ما تخلع الثياب، يعني لو انت فضاء وهتكشف وانت باي تكشف الثياب تقول ايه؟ قبل ما تكشف تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وإلا بقى فالجن يعني، ولذلك يعني الناس كتير قوي ركبهم عطرية اليومين دول صلاة الحبيب محمد، ويجوا يقولوا لنا يا مشايخ طلعوا العفاريت. نطلع العفاريت ازاي؟ لا سيبهم بقى كده، ايه سيبهم كده ما انسلك شوي. اما انت اللي انت اللي ما خدتش بسنة النبي. لا يعني انا طلع لك العفاريت يلبسنا مني؟ لا يا عم، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد اولى بعفريته، كل واحد اولى بعفريته. فانت يعني تحصن نفسك بالصلوات، بأذكار الصباح والمساء، بأذكار دخول الخلاء والخروج منه. حصل نفسك بالقرآن والسنة، ربنا يحفظك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأدب الرابع، الأدب الرابع، ماشي يا أخوانا اللي ماشيين كده تمام؟ أي حد عنده سؤال في اللي أنا بقوله اسأل، ما فيش مشكلة. المهم ان احنا نستوعب قضية كشف العورات دي خطيرة اوي يا اخوانا، انا باكد عليه. كشف العورات حتى في البيوت، انا قصدي في البيوت كمان، التساهل بقى فيه في البيوت كتير. يعني بعض الناس يقول لك لا برا ما فيش مشكلة، ده اللي كانوا بيكشفوا نفسهم برا وبيلبسوا سبيريتشات ضيقة برا وملابس ضيقة، طب في البيت هتعمل ايه دي؟ ده تقول لك بقى ده اخويا، ده ابويا، ضمي، ده بنتي، عادي ما فيش مشكلة. لا يا عم لا، حتى كان في عادة قبيحة ان الواحدة تقعد قدام اخواتها الذكور وترضع قدامه. لا غلط، هذا من العورة. عورة المرأة جميع بدنها الا الوجه والكفين، ففيهما خلاف، يبقى ما تكشفش. لابد ان نحافظ على مشاعر الناس، العين تنظر. والرسول محمد يقول العين تزني وزناها النظر. طيب رقم اربعة، ان يكف عن الكلام مطلقا. من اداب الخلاء ان يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا او غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا الا ما لا بد منه. يعني لما تكون قاعد على العين، ان كنت الكلام ده كله لما تكون قاعد على العين، انما افرض الحمام واسع وانت ما انتش قاعد على القعده بترضي حد، يجوز انك تتكلم، يجوز انك تتكلم، ويجوز ان انت تقول بسم الله في سرك. لأن المقصد عند قضاء الحاجة. خلي بالك من النقطة دي. يبقى لما تكون قاعد بتقضي حاجتك سواء في دورة المية أو في الخلاء لا ترد سلاما ولا تجيب مؤذنا، يعني ما ترددش وراء المؤذن ولا تستغفر ولا تذكر ولا تصلي على النبي إلا الضرورة كإرشاد أعمى. واحد أعمى وهي أعمى هتقول له حاسب ابعد. الواد مثلا راح يعمل النار فأنت بتنادي على أمه ضرورة مثلا، يعني الضرورات إيه؟ تبيع المحظورات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. يبقى النبي كان بيبول فقعد قال له السلام عليكم، فالنبي ايه؟ ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. ولما وتيمم قال انه رد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا انني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. وحديث ابي سعيد قال سمعت النبي يقول لا يخلص رجلان يضربان الطائف كاشفان عن عورتهما يتحدثان الكلام إلا أن الإجماع عن التحريم. يبقى إذن يا أخواني من آداب الخلاء عدم الكلام إلا عند الضرورة. الآن تعظيم القبلة فيجب عليه ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها ببول ولا بغائط. يعني لا تدي وشك للإبل ولا تتفرج للإبل، بس المسألة فيها أكثر من ثلاثة مسائل. بعض العلماء قال إن ده حرام مطلقا سواء في الفضاء في الدنيا، وبعض العلماء قال مكروه فقط، والجمهور منهم أحمد والشافعي وغيرهما، وهذا ما أمين إليه أنه حرام في الفضاء جائز في الدنيا. يعني إيه؟ يعني صلى على الحبيب، يعني لما تكون في الفضاء ما أنتش ما بين في مكان في أربع جدران يعني زي دورة الماء وغيره في الفضاء يتحرم إنك توجه وشك للقبلة أو تبدي ظهرك للقبلة. ما انتش عارف لو في الجبل اجتهد يعني اقعد فكر شويه كده يا ترى ممكن تكون القبلة كده ممكن تكون كده واجتهد وبعد كده ما فيش عليك حاجه. الله يبارك فيك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالمنهج الراجح القبلة او ان ايه تستدبرها ببول او بغائط اذا كنت ايه في الفضاء. اما اذا كنت في البنيان او بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. القبلة ولا يستكبر. اللي صرفوا بقى من اللي صرف الحرمة من البنيان الى وجعلها في الفضاء حديث البنيان. قال خير من بيت حفصة. حفصة مين ده؟ فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل الشام يعني وجهه للشام وضعه للكعبة، وده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول اللي نهى وقال لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا او وربوا، استقبل واستدبر او استدبر صلى الله عليه وسلم. بس كان فين؟ في البيت. في البيت يعني فين؟ يعني في البنيان. يبقى انت لو في دورة المية او في مكان سترك مفيش مشكلة. وان كان الافضل لو انت عايز تخرج من الخلاف وهتأسس بيتك، اعمل دورة المية لو الشيء للإبلة ولا ضرها للإبلة. ان قدرت خروجا من الخلاف، لان بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة كانوا يقولون بحرمة ذلك في البنيان والفضاء. ومنهم من جعل حديث ابن عمر قرينة صارفة للحديث الاول من التحريم الى الكراهة، قال لك ده مكروه مش حرام. لكن الراجح ما ذهب اليه الجمهور، وهذا فهم ابن عمر. فعن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر ونهى راحلته مستقبل القبلة يبول اليها. يقول راح من يعني اناخ الجنة وتبول ووجه للقبلة. فقلت ابا عبد الرحمن أليس قد نوي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نوي عن هذا في الفضاء. ابن عمر اللي بيقوله إيه؟ إنما نوي عن هذا إيه؟ في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى خلاصة المسألة أو الراجح فيها أنه يجوز في البنيان ويحرم ايه في الصحراء، لانك انت لما تقف كده وشك للقبلة كده على المفتوح وتتبول او تتغاط يبقى في اهانة. واحد بيصلي بالصحاب ببعض الصحابة فبصق جهة القبلة فالصحابة قالوا هنشتكي للنبي، وراحوا اشتكوا للنبي. فقال النبي لهم لا يصلي لكم، يعني لا يصلي لكم بعد اليوم. ما انتوش تدخلوه لمجرد ان هو عمل ايه؟ ده في جهة القبلة. يبقى القبلة دي لها كرامة ولها حرمة ولها منزلة. يعني انت حتى لو انت هتدفت وانت ماشي في الشارع، الأولى والأفضل لما تيجي تدفن احتراما للقبل. نعم، يعني احنا بنقول نقول من باب التوصيل والإجلال. الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود قاعدين معاه وكانوا جايبين التوراة المحرفة، التوراة المبدلة المزورة المغيرة، وحطوها على الأرض، شالها وحطها على شيء مرتفع، لأن فيها بعض أشياء من كلام الله، لأن مش كل الكلام اللي فيها متحرف، فيها محرف وفيها غير محرف. توراة محرفة ومرضيش النبي يحطها على الإيه؟ الأرض. فما بالك بالمصحف؟ تحط المصحف على الارض؟ ينفعش. احتراما واجلالا لكتاب الله. ترمي ورق القران في الشارع عشان البهايم لو رفضوا يدللوا عليه يتروسوا عليه ويتبولوا عليه ازاي؟ يعني مش قادر اتخيلها والله. يعني الواحد بيبقى ماشي في الشارع يلم الورقه زي مجنون ومش مصدق نفسه ان ده قران اللي مرمي على الارض دي، والمسلمين ماشيين يدوسوا يلا بهايم وحمير وبنات مين وكله يلا اي حاجه. ده كلام دي ربنا بيقول ما توحد، ومن يعظم ايه شعائر الله فانها ايه؟ فانها من تقوى القلوب. العلم يا أخوانا العلم العلم العلم. ما قال والله أقسم بالله لا تعرف ليجي لك يوم تعرف قيمة تسهل. مش هتعرف قيمته إلا ما تابع ربنا. طول ما أنت في الدنيا المزورة دي الدنيا المزورة، لأن دي الدنيا المزورة المزورة لأنها دار دور دار الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هتعرف درس العلم اللي بعرفك ربنا وبعرفك تساعد هذه النفس مطمئن النفس حاسس بالإيمان حاسس بالراحة. كلام سيدنا النبي محمد تعرف شرع الله سعادة بها. احنا أصول العمال على الباب ويدفعوك فلوس وانتو داخلين وانتو خارجين صح ولا غلط؟ بس انتم مش هتيجوا. احنا هنعزيكم للجمارك. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ها والله العظيم ده حاجه غاليه جدا. كلام ربنا انا اعبر لك ازاي. كلام سيدنا النبي ده سيدنا جابر بن عبد الله يا اخوانا سافر شهرين رايح وشهر راجع عشان خاطر حديث واحد لسيدنا النبي. حديث واحد ممكن واحد من الجماعه التانيين دول لما يسمع كده يقول لك ده كرد الفاضي بقى يسافر شهرين رايح جاي. احنا عندنا الحديث بالرز يجي وانا اعبله بالفاس والماء. جابر بن عبد الله كان عارف قدر النبي أجر. ده كمان ما كانش عنده داب أجر دفع فيها أجرة وسافر شهرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضاء الحاجة الأدب أن يحترز فيه من إصابة النجاسة. يعني لو انت واقف وتتبول وانت واقف تبحث عن مكان طري وعن البلاط. لان بعض الناس ممكن يقف ويتبول. سباطة قوم فبلغ اللي احنا بنقول عليها مكان الزبالة حفظكم الله وأعزكم. إلى جنب حائط بدار فبال وقال إذا بال أحدهم فليرتد يعني ليختر يعني يختار مكان مناسب لبوله. يختار المكان المناسب فوت عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول يعني أكثر عذاب القبر من البول أكثر عذاب القبر من إيه؟ من عدم المحافظة على النفس. ساعة ما ما يدخل القبر يقول لك خذوه فغلوه، يقوموا قافلين عليه القبر وانزلوا فيه دح. فانت خلي بالك من الامور دي قوي. الادب السابع، ينبغي ان يتقي الفحش، ما تتبولش في الفحش. لحسن في عفريت صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تيجي تتبول العفريت ياخدك وتدخل البحر. خلي بالكم من الحاجات دي، ما دي اخطاء بتخلي الناس تتلبس بالجني، دي اخطاء. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال لها في البحر، نهى عن البول في الماء ايه؟ الماء الواقفه البرك برضك، لان هي اولا الماء الواقف بيتاثر بالنجاسه، ثانيا ايضا لانه قد يكون مساكن الايه؟ الجن. البرك والاماكن دي والاماكن العظيمه والآخرة.